انا دي انا يا عفتني بويا عقبك يا سميتني انا دي انا يا عفتني بويا عقبك يا سميتني اش حسبت من ودعتني اش حسبت من ودعتني يا علي اهل العقيلة بالمصايب دمع جاري من غبيت عني يا حيدر طولي عليه في انتظاري شابح عيوني على دربك اهو انتظر لي لي ونهاري بقلبي ناري بعيني دمعي وامزجي الدمع ويا ناري بالنوايب هينتني للمصايب سلمتني بالنوايب هينتني للمصايب سلمتني اش حسبت من ودعي اش حسبت اش حسبت من ود انا زينب انا زينب بويا عقبك بويا عقبك انا زينب انا زينب الله لك خمس سنوات ويا عقبك اش حسبت حسبت من ود اي والله اش حسبت من اه بالقميص يا خويا روحي اتصوبت بمصيبة امي اليوم صوب لي زماني بفرقتك وداد همي أصرت يا أبو يا يتيمة والمصايب كلها يمي وهجمة تشبه حيل مناية احجمة تشبه حيل مناية وهدمت حلي ويا عزمي بالمصيبة صدعتني بويا لما ضيعتني اش حسبت من ودعي اش حسبت من انا زينب انا زينب يا العفي بويا عقبك انا زينب انا زينب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اش حسبت اش حسبت من ود علي علي علي اش حسبت من ود انا الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكامل بالقميص يا خويا روحي صوبت بمصيبة امي اليوم اليوم صوب لي زماني بفرقتك وزاد همي صرت يا ابو يا يتيمة والمصايب كيف تعقل بجانب وهجمة تشبح حي المناية وهدمت حالي ويا عزمي في المصيبة صدعتني بويا لما ضيعتني اش حسبت من ودعي بويا بويا اش حسبت من انا زينب انا زينب بويا عقبك بويا عقبك يا شباب شباب انا زينب يا عقبك اتنيش حسبت من ودعي بويش حسبت عذبت روحي الليالي والدهر سهل رماني من عقوب دي المهابة اتقابلت أحلى وزماني دمعي ليل حار يجري بويا دمعي ليل حار يجري ما نسيته ولا ينساني غيبت عن عيني ابويا والهضم عقبك لفاني والدهر سهل رماني من عقوب دي المهابه اتقابلت احلى وزماني دمعي ليل حار يجري بويا دمعي ليل حار يجري ما نسيته ولا ينساني غيبت عن عيني بويا والهضم عقبك لفاني واسفت علي احضمتني فارقتك من ألمتني اش حسبت انا زينب بويا عقبك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انا زينب انا زينب بويا عقبك يا اتنيش حسبت من بويا اش حسبت من يا علي وليه المصايب بالحزين خيام بلعاني دمعتي المحنة أحلى خدي حفرتي وخلت علامة والحسن وحشيا مثلي صحاوي بصحة ملامة ترضى من بعد المعزة تالي للنصباح يتامى قلبي ذابي وذوبتني روحتك يا حيرتني اش حسبت من ودع بويا اش حسبت من انا زينب يا العفي بويا عقبك بويا عقبك الله الله الله ساعدك زينب انا زينب يا العفي بويا عقبك حسبت من ودعت بويا آه يا علي وكل ما أبوة حنا نسمع من لسانك والزمان احرمنا منها واشفى يلقى بيت زمانك لكن الحليل فجعني من شفيتك مكانك عرفت يا ابو يا حرمتني العاطفة ولا شات حنانك لوعت الهم لوعتني وبمضيبك خيبتني اش فكرت من ودعي اش حسبت اش حسبت من انا زينك انا زينك ليش حسبت من ودعي ايش حسبت من آه راحتي المعزة وقابلت سوقي الليالي انا اذكر ايام عشيتها بعطفك وعز الدلالي احتالي لنده اكشفتها اهو وحشة والمحراب خالي هذا لا وحي اقوله ولا احس به من خيالي هيا جيتني سهرتني في المصايب صوبتني اش حسبت من فارقي اش حسبت من انا زينب العفني انا زينب بويا عقبك بويا عقبك انا زينب ما شاء الله ما شاء الله ليش حسبت من ودعي آه يا علي وداعتك الله يا فخرت في الغوالي توسدي بقبرك يا بويا وانا ابقى ويلي وايد وليلة تفرح بك رهيبة ويا الصريط عن عيني غايب تحيرت مدري اجابي لو اسلم للمصايب لو وعيت يلدو هنيتني وانت وحدك روعتني اش حسبت من فار اي والله اش حسبت من ودع انا زينب انا زينب بويا عقبك بويا عقبك يس انا زينب اش حسبت من ودعي بويا اه يا علي ودعي شاء الله أحيا فخرت في الغوالي توسدي بقبلك يا بويا أحوال أبقى ويلي وايب وليلة فرحك رهيبة ويصيريت عن عيني غايب اتحيريت مجري أجابي لو أسلم يا